يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المعنى أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة شرعت الشرائع، فنداهم الله باسم الإيمان أمرا ونهيا، وطلب منه سبحانه وتعالى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأنهم موحدون. فقال في الأمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا، لأنهم وحدوا الله وثبت التوحيد أوجب الله عليهم الصلاة، اركعوا واسجدوا. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قتل الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمرهم بالوضوء، وفي النهي نهاهم عن الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم. شرعت الشرائع وفرضت الواجبات وحرمت المحرمات، فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. كم الساعة مضى؟ ساعة مضى ساعة بعد بدء لعل نقف على في أسئلة، لأن الليل قصير، الليل قصير ولا تسترسل، لعل نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته، وزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وصلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول ما رأيكم في من قال إن مرجئة الفقهاء خلافنا معهم حقيقي من وجوه عدة، من جهة مخالفتهم للنصوص الصريحة وإجماع السلف على أن الأعمال من الإيمان، ومن جهة حكمهم على أهل الكبائر وعدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي، ومن جهة ما يثمر عن ذلك من الولاء والبراء، والفاسق والفاجر في الإيمان سواء والمؤمن سواء، فالمحبة لهم سواء. والرابع أنهم فتحوا بابا للفسقة والفجرة أن يفعلوا ما شاءوا ويقولون إن إيماننا كامل. نعم، كما سبق أن خلافهم ليس خلافا لفظيا، ولكنه خلاف له أثار تترتب عليه. منما سبق أول أنهم جمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص، فقالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومرجئة الفقهاء خالفوا النصوص في اللفظ وإن وافقوهم في المعنى. ومنها فتح الباب للفسقة وفتح الباب للمرجئة، ومنها مسألة الاستثناء في الإيمان. أما الأشياء الأخرى تعيدها الآن كيف في السؤال من هو إيش قاعد؟ نعم. ما رأيكم فيما قال إن مرجئة الفقهاء خلافنا معهم حقيقي من وجوه؟ نعم، مخالفة النصوص الصريحة وإجماع السلف على أن الأعمال من الإيمان. هذا نعم، هذا سبق قلنا نعم، هذا صحيح، خالف النصوص نعم. ومن جهة حكمهم على أهل الكبائر وعدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي. الكبائر مرجئة الفقهاء يرون أن صاحب الكبيرة يستحق الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان الكبيرة عليها حد، يعني هذا في المرجئة المحضة الجهمية هم الذين يرون أن صاحب الكبيرة ليس عليه شيء. أما مرجئة الفقهاء من أهل السنة يرون أن صاحب الكبيرة مذموم وعليه الوعيد ويقام عليه الحد إذا كان رتب على هذا الكبيرة حد. وإيش بتكثير إيش حكم على الكبائر في الدنيا إيش؟ نعم في الدنيا، نعم في الدنيا يرون أنه قام عليه الحد، يقول أنه مؤمن كامل الإيمان. نعم هذا مخالفة، نعم هذا مثلا يرون أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن التفاضل بين الناس في الأعمال، التفاضل بين الناس في الأعمال ليس التفاضل بينهم في الإيمان. ولهذا التحاوض والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. نعم هو هذا أصل مسألة الخلاف. نعم، وتكفيرهم لبعض وعدم تكفيرهم لبعض من تلبس بالكفر العملي. نعم هذا فيه تفصيل، هم يفسرون في هذا لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو إنما يكون هو الجحود بالقلب. يرون الأعمال الكفرية دليل على الجحود، دليل على ما في القلب، يرون أنها دليل على الفقه. والصواب علم مسألة الصواب أن الأعمال الكفرية هي كفر، فمن سجد للصنم قال السجود للصنم كفر مستقيم، من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام هو هذا كفر، وليس هو دليل على الكفر. نعم هذه من مسائل الخلاف، ويقول هذا دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه. والصواب أن الكفر يكون بالجحود، يكون بالجحود، كان يجحد فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة أو فرضية الحج، أو ينكر البعث أو الجنة أو النار، أو يجحد صفة وصف الله بها نفسه، أو خبرا أخبر الله به بعد قيام الحجة، ويكون أيضا بالقول كما لو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما قال الله تعالى في جماعة استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقراء من أصحابه في غزوة تبوك، أنزل الله في هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان. ويكون الكفر بالعمل أيضا، كما لو سجد للصنم فالسجد للصنم كفر عمل، ويكون أيضا الكفر بالإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فالكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالرفض والترك والإعراض عن دين الله. أما المرجئة فإنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، وأن السجود للصنم أو السب إنما هو دليل على ما في القلب، والصواب أنه كفر مستقيم، كفر بنفسه. السجود للصنم كفر بنفسه، كفر مستقيم، وسب والسب والاستهزاء لله ولكتابه ولرسول دينه كفر بنفسه. وكذلك أيضا الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، كفر. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين مستقيمون. نعم غير بقيت السؤال شيء. قال والثالث ما يثمر من ذلك من الولاء والبراء، فالفاسق والفاجر والمؤمن عندهم سواء. ما يثمر عن هذه العقيدة؟ نعم، من أن الفاسق والفاجر والمؤمن في الإيمان سواء، فالمحبة لهم سواء. نعم كذلك، الحب في الله والبغض في الله والولاية. المرجئة الفقهاء يرون أن الناس قسمان، ولي لله وعدو لله، فالمؤمن سواء كان عاصيا أو مطيعا ولي لله، والكافر عدو لله. وأما جمهور السنة فيرون الناس ثلاثة أقسام: ولي لله كامل الولاية وهو المؤمن التقي الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، وعدو كامل العداوة وهو كافر. وهناك قسم ثالث: ولي لله من وجه وعدو لله من وجه، وهو المؤمن العاصي. فهو ولي لله بإيمانه وطاعته، وعدو لله بمعصيته وفسقه، فيوالى من وجه ويعادى من وجه، ويحب من وجه ويبغض من وجه. أما مرجئة الفقهاء فلا يرون هذا التقسيم، يرون أن الناس قسمان: ولي لله وهو المؤمن سواء كان مطيعا أو عاصيا، وعدو لله هو الكافر. من مسائل النزاع. نعم، من فتحوا باب الفسقة. نعم، أنهم فتحوا باب الفسقة أن يقولوا نفعل ما نشاء وإيماننا كامل لا يتأثر. نعم، هم يرون أن المفاضلة للناس تفاضل في أعمال القلوب في البر، وأن الإيمان ليس فيه تفاضل. هذا سائل يسأل ويقول: ظهرت نابتة في الآمنة الأخيرة ممن ينتسبون إلى مذهب السلف وللسنة، ولهم جهود في ذلك مشكورة، ولكنهم وافقوا ليس فقط مرجئة الفقهاء بل في بعض الجوانب، ولكنهم إيش؟ وافقوا ليس فقط مرجئة الفقهاء، نعم، بل في بعض الجوانب وافقوا الجهمية، فعدم تكفيرهم من ادعى النبوة وإن قامت عليه الحجة، حتى قالوا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، حتى قالوا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، نعم، ولو عمل ما عمل من أعمال الكفر. وإذا قيل لهم ما تقولون في من سب الله والرسول، قالوا هو علامة عن الكفر. فهل هؤلاء يحذر منهم ويتعامل معهم كالتعامل مع أهل البدع، مع أن أهل العلم قد أفتوا وكبار أهل العلم قد أفتوا فيهم وبينوا خطأهم وردوا عليهم، ولكنهم أصروا وعاندوا ولم يرجعوا؟ هؤلاء هم مرجع محض، هؤلاء جهمية على مذهب الجهمية الذين يقولون إن من يدعى النبوة لا يكفر، هذا هو على مذهب الجهمية. الجهمية وهم مرجع المحض يرون أن الإيمان هو تصديق بالقلب، معرفة الرب بالقلب فقط، وأنه لو فعل جميع الكبائر والمنكرات وعمل الردة فلا يكفر. إن ادعى النبوة وسب الله وسب الرسول، هذا مذهب الجهمية، هذا مذهب المرجية المحضة، ليس مرجية الفقهاء. مرجية الفقهاء طائفة من أهل السنة، وإن كان خلافهم له آثار، لكنهم يرون أن الواجبات واجبات وأن المحرمات محرمات وإلا تكون من الإيمان، ويكفرون من كفره الله ورسوله. لكن هؤلاء جهمية مرجية المحضة هم الذين يرون أن الإيمان هو معرفة المعرفة بالقلب كافية، وأنه لو فعل المنكرات والكبائر فلا لوم عليه ولا يؤثر في إيمانه. هذا فإذا كان هناك أحد يرى هذا الرأي فمعناه أن هذا هو له الجهمية، هو في طول الجهمية لا يكفر من يدعي النبوة، معناه أنه يرى ما يراه الجهمية والمرجئة المحضة من أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وأن فعل الكبائر والمنكرات وأعمال الردة لا تؤثر في الإيمان حتى يجهل ربه بقلبه. هذا مذهب الجهمية ومرجئة المحضة، نعم. حكم التعامل معهم لا شك أنه يحذر منهم ويبين أن مذهبهم مذهب باطل مذهب فاسد، وهذا وأن هذا مذهب الجهمية ومذهب المرجئة. وسيأتي المؤلف رحمه الله يتكلم عن هؤلاء ويبين ويقول إن إبليس أخف كفرا منهم، يقول إن إبليس الإمام وعبيد الإمام أبو عبيد القاسم السلامي سيتكلم عن الجهمية ويفضل ويرى أن إبليس أخف كفرا منهم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. رجل ترك جميع الأعمال، فهل هذا مسلم؟ وبعضهم يحتج بحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. لا بد من العمل، ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل. الإنسان لا بد من التصديق والإيمان، وهذا التصديق والإيمان لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن ما عندهم قيادة، ليس عندهم انقياد بالعمل. إبليس لما أمره الله بالسجود لآدم رفض وعارض أمر الله وقال أنا خير منه، أنا أفضل منه، ولا يمكن أن أسجد الفاضل المفضول، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفرعون كذلك رفض أمر الله وأمر رسوله ولم يؤمن بنبيه. فمن يدعي الإيمان والتصديق ويرفض العمل فهو مستكبر، يكون كفره بالاستكبار. لا بد من الانقياد، ولا بد لهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق به. أما إذا رفض العمل معناه استكبر عن عبادة الله، يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله. ويقال له أي فرق بين إيمانك وإيمان إبليس وفرعون؟ كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لا بد لهذا العمل من إيمان يصححه، وإلا صار كأسباب المنافقين. فالمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم لا ليس لها إيمان يصححها. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد الإيمان والتصديق في القلب من عمل يتحقق به وانقياد لأمر الله وأمر رسوله، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولا بد للعمل من صلاة وصيام وزكاة وحج من إيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. نعم. الحياء شعبة من الإيمان. لو أن رجلا ترك وكان تارك لجميع الأعمال تركا كليا ولكن عنده حياء، فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمن؟ وضح لنا هذه الشبهة. ليس عنده حياء، ليس عنده حياء، حياء عنده دعوة. الذي يترك الأعمال ليس عنده حياء، وكونه يدعي الحياء كذب. فالذي يستحي من الله ورسوله هو المؤمن المصدق الذي يعمل ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عنده حياء. في الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا يصنع ما يشاء، ليس عنده حياء. نعم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن جمهور أهل السنة يقولون أن الأعمال داخل المسمى الإيمان، فلماذا لم تقولوا أن هذا قول كل أهل السنة؟ لأن مرجعة الفقهاء طائفة من أهل السنة، طائفة من أهل السنة، إمام أبو حنيفة وأصحابه والعباد من أهل الكوفة، ومن سموا مرجعة الفقهاء ومن أهل السنة. نعم. هل هناك فرق بين الإثبات أو النفي لمطلق الإيمان، وبين الإثبات أو النفي للإيمان المطلق؟ وإن كان هناك فرق فما أثره؟ إيش؟ أعد. هل هناك فرق بين الإثبات أو النفي لمطلق الإيمان؟ سبقا قلت في مقدمة الدرس أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم إطلاق الإيمان نفيا أو إثباتا للعاصي والفاسق ومرتكب الكبيرة، بل لا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. فلا يقال عن الفاسق والعاصي والمرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإطلاق، ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق. لا بد من التقييد في النفي ولا بد من التقييد في الإثبات. ففي الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، لأنك إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجعة. المرجعة يقولون عن العاصي أنه مؤمن. وفي الإثبات لا بد أن تقيد، في النفي لا بد أن تقيد، ستقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج والمعتزلة. نعم. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا نفي كمال الإيمان، هذا في الإيمان الكامل. لكن الزاني والسارق عنده أصل الإيمان، والشارب والمنتهب عنده أصل الإيمان. والنصوص في هذا كثيرة: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي كمال الإيمان. نعم. يقول: ما الفرق بين هذا الكتاب وكتاب ابن أبي شيبة؟ ثم هل لشيخ الإسلام ابن تيمية قول حول رأي فقهاء الأحناف؟ إيش؟ ثم هل لشيخ الإسلام قول حول رأي فقهاء الأحناف وأن الخلاف معهم جوهري وليس لفظي بل هو خطير ولا يقبل؟ نعم، كتاب الإمام أبي الشيبة نصوص وآثار. كان الإمام أبي عبيد أنه أوسع في تفصيل، وأما الشيخ مسلم الثاني رحمه الله بيّن في هذا ونقل نقول عن علماء بأن مرجئة الفقهاء وإن كان خلافهم لفظي في كون مرتكب الكبيرة لا ينفع عنه الإيمان وأن مرتكب الكبيرة عليه الوعيد، نقل نقول في أن فتنتهم، قال إن عن بعض العلماء عن العلماء بأن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة الخوارج نظرا لما يترتب عليهم من الآثار التي سبق الكلام عليها. نعم. يقول ما الفرق بين قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله؟ نعم، قول القلب التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة، قول اللسان النطق، وقد يسمى قول اللسان عمله. نعم. يقول المؤلف رحمه الله لما قال أن أهل العلم اختلفوا فرقتين يلاحظ أنه لم يذكر في مذهب السلف مسألة زيادة الإيمان ونقصانه حتى يكتمل مذهب السلف. سيأتي بحث المسألة زيادة الإيمان ونقصانه يأتي فيما بعد. نعم. يقول هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين يكمل ويستقيم يعني الإيمان؟ إيش؟ يكمل ويستقيم، هناك فرق بين هذه اللفظتين؟ يكمل ويستقيم؟ نعم. يستقيم، قد يقال يستقيم الإنسان على طاعة الله، هنا قد يكمل إيمانه، من كمل إيمانه هو المستقيم، يعني كان الاستقامة نتيجة لكمال الإيمان، من كمل إيمانه قد استقام على طاعة الله واستقام دينه، فمن كمل إيمانه استقام دينه، ومن استقام دينه فقد كمل إيمانه. يعني مثل قد يقال ان احداهما نتيجه الاخرى. نعم. السؤال الاخير، هذا سائل يقول بعض المؤلفين في علوم القران يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للتوحيد فقط في مكه، اما الشرائع فكانت في المدينه، ما صحه هذه المقوله؟ ايش؟ بعض المؤلفين في علوم القران يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته للتوحيد فقط في مكه، أما الشرائع فكانت في المدينة، ما صحة هذه المقولة؟ على الصحيح كما سبق الآن، كما قرأنا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو إلى التوحيد، ما شرع إلا الصلاة في قبيل الهجرة، لأن التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة، يدعوهم إلى التوحيد، ولأن الأعمال لا تصح حتى تسمع على التوحيد، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شرعت الشرائع. نعم. يقصد الشيخ أنه فقط في المدينة دعا للتوحيد. نعم. قال فقط في مكة. إيش؟ يقول أنه دعا للتوحيد في مكة فقط. لا لا، دعوة التوحيد من أول حياته إلى آخره يدعو إلى التوحيد، في حديث معاذ فيما حق الله على عباده وحق العباد على الله، الحديث الكثيرة في هذا، من قال لا إله إلا الله خالصا، حديث أبي هريرة من أسلم الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ونصف هذا كثيرة، لما مسلم ذكر في صحيحة في كتاب الإيمان نصوص كثيرة في هذا، والبخاري رحمه الله. نعم. مدينة يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى وشريعة الشرائع. وفق الله جميع الأوقات، وزق الله جميع الأمن نفع المصاب، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده،